يعني أنه فوق في العلو، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فاجتمع في حق القمر الفوقية والمعية، وهو من أصغر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وإذا عقل ذلك في مخلوق من مخلوقات الله وآية من آيات الله عظيمة، فاجتماع هذا في شأنه يدل على العظمة، ورب العظيم أعظم. فالله عز وجل فوق خلقه وهو معهم، وهذا كمال يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وليس معنى قوله وهو معكم أنه سبحانه مختلط بالخلق كما يزعمه أهل الباطل، من أنه في كل مكان، وأنه أو أنه حل في مخلوقاته كحلول الزبد في اللبن، فهذا باطل ينزه الله تبارك وتعالى عنه. فهو سبحانه علي على خلقه، على جميع خلقه، مستو على عرشه، وهذا الاستواء علو خاص بالعرش، ومع ذلك هو بائن من خلقه، يعني متميز من خلقه سبحانه وتعالى، ليس حالا في خلقه ولا شيء من خلقه حال فيه، بل هو سبحانه وتعالى متميز بصفات الكمال التي اختص بها وتعين سبحانه وتعالى بها، لا يشاركه فيها شيء من خلقه، كما أنه سبحانه وتعالى لا يشارك خلقه في شيء من خصائصهم. وأخص ما يختص به جل وعلا هو غناه عن خلقه، ومقابل ذلك من خصوصيات خلقه فقرهم إليه سبحانه وتعالى، وأيضا هو بكل شيء عليم. ويقابل هذا في خلقه أنهم لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم إياه سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو على كل شيء قدير. ويقابل ذلك في خلقه أنهم عاجزون، لا حول لهم ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. قال: وهو سبحانه فوق عرشه، فوقية الذات وفوقية القدر والقهر وفوقية الصفات. قال: وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، ليس فيه تناقض أنه استوى على العرش وهو معنا، فكل ذلك حق حقيقة، لكن هذه الحقيقة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، حقيقة تليق بجلاله، حقيقة تناسب عظمته سبحانه وتعالى، والحقائق تختلف. فحقيقة استواء المخلوق على المخلوق ليست مثل استواء حقيقة استواء الخالق جل وعلا على العرش. فالخالق سبحانه، الله سبحانه، استوى على العرش مع غناه عن العرش. أما استواء المخلوق على المخلوق فهو استواء فقر وحاجة، بحيث لو أن هذا المستوى عليه سقط لسقط المخلوق المستوي عليه. أما الله جل وعلا فليس محتاجا للعرش، ليس محتاجا للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى أن يحملها الله عز وجل بقدرته. قال هذا حق كونه سبحانه وتعالى فوق العرش ومعنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تأويل أو تحريف في اللفظ فنقول استولى، أو تأويل في المعنى ونقول استوى ليس معناها أنه فوق العرش ولكن استوى معناها شيء آخر. قال ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. مثل ماذا؟ مثل هذه الظنون الكاذبة، أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو أن العرش يقله، يعني من حاجة، وهذا باطل. السماء لا تظله ولا تقله سبحانه وتعالى، هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض في الكرسي كسبعة دراهم في ترس، قد وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة للعرش، الكرسي هو كالمرقاة وموضع القدمين، وهو بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ورب العظيم أعظم. الله استوى على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله. قال فإن الله، هو يذكر شيء من عظمة الله عز وجل مما يدل على عظمة الله. وإذا استقر في علمنا عظمة الله تبارك وتعالى زال الإشكال، زال الإشكال من الجمع بين علوه ومعيته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. قال فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كل هذا داخل في جملة الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بوصفه، الوصف اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ومن ذلك الجمع بين فوقيته على العرش، فوقيته على خلقه، فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر، مع معيته سبحانه وتعالى لخلقه معية تليق بجلاله. قال الشيخ الحراس رحمه الله قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله إلى آخره، قد صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغيره أينما كان، ولا يقتضي هذا أن القمر مختلط معنا وأنه أي نعم، بل هو في مكانه وهو معنا. يقول المسافر: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يقال له كذبت. أي نعم، وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره. فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما؟ يعني القمر تحقق هذا بالنسبة له لأنه خلق عظيم، ورب وخالق العظيم أعظم سبحانه وتعالى. قال: فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر، أفلا يجوز بالنسبة للطيف الخبير الذي هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى وأحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة في يد أحدنا، أو كما ورد في الحديث كأن يدحوها كما يدحو الصبيان الكرة، أو يعني في يدي في كف الرحمن سبحانه وتعالى كخردلة. أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه سبحانه وتعالى؟ بل يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته، من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط، أو أنه مختلط وممتزج كما يزعمه الحلولية، يقولون حل في كل مكان. هؤلاء يعبدون موصوفهم، يعطلون الرب تبارك وتعالى ويعبدون موصوفهم، وموصوفهم ينتهي بهم إلى التعطيل، كما أن الممثلة يعبدون صنما لأن موصوفهم ينتهي والعياذ بالله إلى التمثيل بعد أن عطلوا. أو يفهم من الفهوم السيئة أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، تعالى الله، الله سبحانه وتعالى هو كما وصف نفسه وكما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو سبحانه وتعالى أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، وما أحاط به زمان ولا مكان، بل هو المحيط سبحانه وتعالى بالزمان والمكان، المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فالإحاطة الزمانية قوله أنت الأول وليس قبلك شيء، هذه فليس قبله شيء سبحانه وتعالى قبل الزمان، وأنت الآخر فليس بعدك شيء أيضا بعد الزمان، فهذه إحاطة زمانية، أحاط بالزمان سبحانه وتعالى وما أحاط به زمان جل وعلا. وكذلك الإحاطة المكانية تفهم من قوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنه أحاط بالمكان فليس دونك شيء، لا يحجبك شيء، لا يحجبك شيء، فهو أحاط بالزمان وأحاط بالمكان وما أحاط به شيء سبحانه وتعالى. فلا السماء تحيط به ولا يحيط به شيء مخلوق، بل هو محيط بجميع خلقه سبحانه وتعالى. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا؟ إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فلأن يكون الله سبحانه وتعالى واسعا عظيما محيطا بكل شيء من باب أولى. قال وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين، يعني لا يبلغ حده وحد صفته سبحانه وتعالى وهم الواهمين، ولا تدركه أفهام العالمين، وإن كان يعرف سبحانه وتعالى ويحقق في معرفته توحيد المعرفة والإثبات سبحانه وتعالى. وتوحيد المعرفة والإثبات تحقيقه يمنع من أن يعلم له سمي، كما قيل في المثل الأعلى إن تصوره لله المثل الأعلى، وتصور المثل الأعلى يمنع من وقوع الشركة فيه، ولا بد من أن تثبت هذا القدر من التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ومع ذلك ما أثبته من هذا التوحيد ليس هو حد صفته سبحانه وتعالى، بل كيفية صفاته مثل كيفية ذاته، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. فالكيفية لا تعلم وهي ثابتة، لكن المخلوق لا يعلمها، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. والله عز وجل لم يكلف المخلوق أكثر من التوحيد، أكثر من توحيد المعرفة والإثبات، مع أنه ينبغي بل يجب أن يقطع هذا الموحد أن ما عرفه ليس هو حد صفة الله عز وجل، ليس هو حد لصفة الله عز وجل، بل لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بقي أن نتناول أشياء مفيدة وقيمة من تنبيهات الشيخ العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد على العقيدة الواسطية في هذا الصدد. قال رحمنا الله وإياه قوله تواتر، الشيخ هنا يقول وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله، فهو يشرح لفظة تواتر ما معنى التواتر. قال التواتر لغة التتابع، هذا المعنى العام، فالشيء المتتابع يقال متواتر، واصطلاحا اصطلاح العلمي قال أول اصطلاح في العلمي في إثبات الحديث وإثبات سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: واصطلاحا هو خبر عدد يمتنع معه لكثرته، يمتنع مع هذا العدد في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، يرويه عدد كثير عن عدد كثير يمتنع في العادة أن يتواطؤوا أو يتوافقوا على الكذب. قال: خبر عدد يمتنع معه مع هذا العدد لكثرته تواطؤ على الكذب، يخبرون عن ماذا؟ عن محسوس، يخبرون عن محسوس، والمحسوس يحس بالبصر أو يحس بالسمع أو يحس باللمس أو يحس بالشم أو يحس بالذوق، فهذه الحواس الخمس، هذه الحواس الخمس وهي منافذ للعلم، تذوق الشيء فتعلم أنه حامض أو مالح أو حلو، تسمع الكلام وينفذ عن طريق السمع فهمه وعلمه وحفظه، تبصره أو تبصر الشيء، وعن طريق البصر تنفذ المعرفة به وتلمسه، وعن طريق اللمس تعلم حرارته وبرودته وينفذ عن طريق اللمس، هي منافذ للعلم. ويأتي هذه المنافذ، يأتيها الوارد من الجهات الست، والجهات الست هي بالنسبة لمن هو على الأرض يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، هذه الجهات الست بالنسبة لمن هو على الأرض، أما لو يعني جاوز الأرض فليس في شأنه إلا فوق وتحت فقط. فتنفذ هذه، ينفذ الوارد على الحواس من هذه الجهات الست، اضرب ستة في خمس، خمسة في ستة 30. ولهذا يقولون في المثل: يضرب أخماسا في أسداس، يعني يتلمس حل المعضلة التي حصلت، فهو يضرب أخماسا في أسداس، يتلمس الوارد من الجهات الست عن طريق الحواس الخمس. ومن هنا هذه منافذ العلم، منافذ المعرفة. أي نعم، فهؤلاء يروي عدد كثير عن عدد كثير يستحيل في العادة لكثرتهم أن يتوافقوا على الكذب، يخبرون عن أمر محسوس، عن أمر محسوس، إما مسموع مثل كلام الله، وكلام الله يسمع ويحفظ وينظر إليه في الصحف ويفهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله يسمع، يسمعه جبرائيل من الله، يسمعه جبرائيل من الله، وجبرائيل ينزل به كما أمر الله على نبيه صلى الله عليه وسلم على قلبه بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه لأمته، ونحن نسمعه من المبلغين، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا، وكذلك هو ينظر إليه ويكتب، نعم، ويفهم ويعرف، وله أيضا حلاوة لكن تليق به، كما ورد بذلك أن للإيمان حلاوة، فهو أيضا من مصادر الإيمان ومما يؤمن به، فله حلاوة ليس لها مثال يقاس به، ليس لها مثال يقاس به، لأنه كلام الله، وكلام الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله كلام. قال التواتر ينقسم إلى قسمين: المتواتر، متواتر لفظا وهو ما اشترك عدده في لفظ بعينه، يعني عدد الرواة اشتركوا في لفظ بعينه فهذا متواتر لفظا، ومثاله حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال رواه نيف وستون من الصحابة، رواه نيف وست، ورواه عنهم جمع كثير أيضا، عن جمع كثير إلى أن وصل إلى أن دون في دواوين السنة. أي نعم. قال منهم العشرة المبشرون بالجنة، فهذا العدد يمنع كثرته في العادة تواطؤهم على الكذب. النوع الثاني معنوي، يتواتر معنا وإن اختلفت الألفاظ، لكن هذه الألفاظ تؤدي معنى واحدا، فهذا يسمى متواتر معنوي، بأن يتواتر معنا في ضمن أحاديث مختلفة الألفاظ متحدة المعنى. وهذا العلو أو الاستواء على العرش مع المعية قد وردت فيه الأحاديث متواترة، متواترة بقسمي التواتر معنويا ولفظيا. قوله سلف الأمة أي متقدموهم، والمراد بهم السلف الصالح وهم الصدر الأول من التابعين ومن قبلهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الصدر الأول من التابعين وغيرهم الذين هم حملة الشريعة ونقلة الدين على التحقيق، فهؤلاء هم سلف الأمة، والطعن فيهم وفي الانتساب إليهم ضلال. ومن عرف بالطعن بسلف الأمة فهذا إما جاهل وإما سيء القصد، يريد أن يطعن في حملة الشريعة ونقلة الدين. قوله وقد دخل فيما ذكرنا إلى آخره، قال وقد دخل في الإيمان بالله، يعني وقد دخل في الإيمان بالله الإيمان بعلوه سبحانه وفوقيته واستوائه على العرش، فمن لم يؤمن بعلوه وفوقيته لم يؤمن به، ولم يصدق رسله، ولم يؤمن بكتابه وبما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات وأنه بائن من خلقه فهو كافر، يستتاب فإن تاب، وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. وما قاله هو الحق، لأن من لم يؤمن بعلوه سبحانه وتعالى وفوقيته سبحانه وتعالى، هذا دليل على أنه لم يؤمن بالله ولم يصدق الرسل ولم يؤمن بكتاب الله وبما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال قوله بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أورد الشيخ أمثلة في هذه التنبيهات، قال كما قال الله سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق عباده بكل معاني الفوقية. وقوله يخافون ربهم من فوقهم إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في إثبات العلو التام بجميع أنواعه والفوقية. وقد تقدم ذكر أنواع العلو والفوقية، يعني علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. قال وتقدم حديث الأوعال وغيره من الأحاديث الصريحة في إثبات العلو والفوقية. وأدلة إثبات العلو والفوقية متواترة، حتى أبو الحسن الأشعري رحمه الله أثبت العلو في كتاب الإبانة ورجع عما قاله، رجع عما ينسب إليه. أي نعم، وإثبات العلو هو مفرق الطرق الحقيقة، يعني من لم يثبت العلو لله سبحانه وتعالى فهذا ما فهم أو ما صح إيمانه. قال متواترة، تقدم حديث الأوعال وغيره من الأحاديث الصريحة في إثبات العلو والفوقية. قال وأدلة إثبات العلو والفوقية متواترة، متواترة لفظا ومتواترة معنى. وانضم إلى ذلك شهادة الفطر والعقول المستقيمة والنصوص الواردة الدالة على علو الله. الفطرة يعني عبر عنها الجويني، عبر عنها الهمداني لما سأل، أورد سؤالا على الإمام الجويني وهو يتكلم في مسألة العلو على طريقة النفاة، فقال له دعنا من هذا ولكن أخبرني عن ضرورة نجدها في أنفسنا، ما قال قائل يا الله إلا واتجه قلبه نحو العلو ضرورة، فأخبرني عن هذه الضرورة. استدل بدليل الفطرة، فأطرق أو سكت ثم قال حيرني الهمداني وغادر مجلسه. قال حيرني الهمداني، فهذا استدلال بالفطرة، استدلال بالفطرة. حتى الحيوانات يذكر عنها إذا مثل البقرة لو تعسرت ولادتها أنها ترفع بصرها للسماء. الحاصل أن الفطرة ضرورية، حتى قيل إن يهوديا أو غير يهودي على كل حال هو ينكر وجود الله عز وجل ويرفع رأسه للسماء، فسخر منه يهودي وقال كيف ترفع رأسك للسماء، أنت تنكر وجود الله فكيف ترفع رأسك للسماء؟ يعني الفطرة تشهد عليه بالكذب، ويريد أن ربما يكون ملحدا شيوعيا. أي نعم، فرفع رأسه للسماء ينكر. أي نعم، وبدليل الفطرة استدل عليه بذلك، أو فضحته الفطرة، فضحته الفطرة، يعني ما قال مضطر يا الله إلا واتجه بفطرته نحو العلو. وكذلك العقول المستقيمة، لأن العقل يعني يقدر ثلاثة أمور، إما أن يكون الله سبحانه وتعالى حال في مخلوقاته وهذا محال في العقل، ليس شيء من المخلوقات يكون ظرفا لله عز وجل، وإما أن يكون شيء من المخلوقات في الله عز وجل وهذا ينزه الله عنه أن يكون محلا للحوادث والمخلوقات. فبقي الأمر الثالث، الاحتمال الثالث عقلا، وهو أن يكون الله عز وجل فوق خلقه مباين لهم، وهذا هو الذي تقره العقول المستقيمة. أما العقول الملتاثة والفطر المنحرفة فهذا أمرها يعني معروف، كما أن من يحرف النصوص أو يؤولها يلويها إلى غير ما دلت عليه فهذا أيضا أمره واضح في الضلالة والعياذ بالله. قال: وانضم إلى ذلك شهادة الفطر والعقول المستقيمة والنصوص الواردة الدالة على علو الله وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا، وكل نوع تحته يعني جملة كثيرة من النصوص ومن الأدلة، وإفراد هذه الأنواع لو بسطت لبلغت نحو 1000 دليل كما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره. قوله: وأجمع عليه سلف الأمة. قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، فأثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وقوله سبحانه: وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، أي هو سبحانه مع عباده بعلمه وإحاطته واطلاعه ومشاهدته، لا يخفى عليه منهم شيء. ومعيته سبحانه لعباده لا تنافي علوه وفوقيته، فإنه جمع بينهما في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الأدلة، فأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على العرش على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، فعلوه سبحانه وتعالى لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. وهذه الآية من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه، فإنه لم يخلقهم في ذاته، بل خلقهم خارجا عن ذاته ثم بان عنهم باستوائه على عرشه، وهو يعلم ما هم عليه، وينفذ بصره فيهم ويحيط بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا. فيا عبد الله كيف تعصي الله؟ هذه المعرفة تفيدك المراقبة، تفيدك خشية الله تبارك وتعالى في السر والعلن. إذا علمت أنه سبحانه وتعالى معك أينما كنت، ينفذ بصره في خلقه ويحيط بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا. قال: وفي هذه الآية إثبات علوه سبحانه وتعالى هي على عرشه، وفيها إثبات علمه وإحاطة علمه بالكليات والجزئيات وبما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وعليم بما كان وعليم بما يكون بما سيكون وعليم بما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا من خصوصيات الله تبارك وتعالى، بكل شيء عليم. قال: وفيها إثبات معيته سبحانه لخلقه، وأن معيته سبحانه وتعالى لا تنافي علوه وفوقيته، فإنه جمع بينهما. وفيها الرد على من زعم أن الاستواء مجاز، وأن معنى استوى استولى، لأن الله قال: استوى في 7 مواضع في 7 مواضع من القرآن الكريم. والاستواء غير الاستيلاء، فإن الاستواء معناه العلو والارتفاع، وأما الاستيلاء فلا يكون إلا بعد مغالبة، وليس لله مغالب سبحانه وتعالى. ولأنه سبحانه خص العرش بالاستواء ولو كان المراد الاستيلاء لم يخص العرش بذلك، لأنه سبحانه مستول على جميع الخلق. وقد رد تأويل الاستواء بالاستيلاء من وجوه عديدة، أنهاها ابن القيم رحمه الله إلى 42 وجها، وقد تقدم ذكر بعضها. وفي الآية فوائد غير ما ذكر، قد تقدمت الإشارة إليها في الكلام على الآيات. مثل هذه المعرفة بالله تبارك وتعالى تفيد المراقبة وتفيد حقيقة التقوى، لأن حقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله على نور من الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، وأن تجتنب معصية الله عز وجل تخشى عقاب الله على نور من الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين المحسنين، إياه نعبد وإياه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: هل نستطيع أن نقول إن الله شيء، مستدلين بقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا شيء أغير من الله. ماذا بعد كلام الله وكلام رسوله؟ اللهم صل وسلم على رسول الله، قال الله وقال رسوله، انتهى الأمر. نعم، لا شيء أغير من الله، وفي لفظ لا شخص أغير من الله. يجب أن نقف عند الكتاب والسنة، لا نتجاوز ذلك. يقول: هل البركة ماء زم مقتصرة على شربه فقط أم يشمل كذلك التغسيل به؟ جزاكم الله خير. الذي ورد أن ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، طعام طعم وشفاء سقم، فإذا استشفي به بشرب أو نحو ذلك فهو داخل في هذا. يغسل وجهه ويغسل رأسه كما ورد أنه بعد الشرب يغسل وجهه ويطلب من الله عز وجل أن يشفيه به. يقول: نسمع من يقول: من شرع في الإسلام شريعة حسنة. اللفظ: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا له سبب، أن أناسا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في مسجده من العرب مجتاب النمار، تظهر الحاجة والفاقة على وجوههم، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وجاء رجل من الأنصار بصرة كادت تعجز يده عن حملها، بل عجزت، فتتابع الناس على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. ليس معناها أن يبتدع أو يبتدع شريعة ما أنزل الله بها يعني من سلطان، لكن من يعني عمل بما ورد وكان هو أول من عمل وتتابع الناس خلفه، فهذا هو الذي يصدق عليه أنه سن في الإسلام سنة حسنة، له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من أحيا سنة بعد أن أميتت وأمات بدعة فهذا أيضا من المجددين. يقول لي زميل أحضر والده ووالدته للعمرة، الوالدة أحرمت وهي بالمركب، لكن الوالد لم يحرم بل أحرم من الفندق بمكة وأدى العمرة، هل عمرته صحيحة؟ وإذا كان عليه دم لأنه ترك الإحرام بالميقات، هل يجوز له أن يذبح في بلده عند عودته علما بأنه سوف يعمل عمرة أخرى قبل سفره؟ على كل حال هذا ترك واجبا لأنه أحرم من الفندق بمكة ولم يحرم من الميقات، فقد ترك واجبا يجبره بدم، لقول ابن عباس من ترك شيئا من نسك جبره بدم، فهذا ترك واجبا يجبره بدم، والدم الذي يلزمه يذبحه بمكة، يذبح ما يجزئ أضحية بمكة، لأن كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، فمحله المكان الحرم، ولا يصلح أن يذبح في بلده ولو كان سيعمل عمرة أخرى، لأن هذا الدم تعلق بما عمل بعمرته التي عملها. كل حال يذكر الأخ يقول كثير ما يشبه أعداء الإسلام الله عز وجل، ما أدري يعني في ما عرفت بعض كتابته، لكن هو يتعرض على ما يكيده أعداء الإسلام في أنهم يشككون المسلمين في عقيدتهم في الله عز وجل ويمثلون، والله عز وجل نزه نفسه قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فنزه نفسه عما يصفه به الجاهلون، عما يصفه به الكافرون، عما يصفه به المشركون، لأن المشرك والكافر والجاهل يصف ربه عز وجل بغير صفته فهو يعبد موصوفا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل عليه قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لأن الكافر يعبد موصوفا وهو يصف الله عز وجل بما لا يليق بجلاله. وعلى كل حال ينبغي أن نعتصم بالكتاب والسنة في صفة الله تبارك وتعالى، وأن ننزهه عما لا يليق بجلاله، ننزه الرب عز وجل عن النقص والعيب والتمثيل، فالعيب ينزه الله عنه، والنقص كذلك ينزه الله عنه، ومماثلة الله لخلقه ينزه الله عنها، وهذه قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينبغي أن نعتصم بالكتاب والسنة، نعتصم بعقيدتنا من الكتاب والسنة، عقيدة أهل الجماعة والسنة، ولا نلتفت لمثل هذا. وإذا كان هناك برامج تلقى للأطفال الصغار فلا شك أن الكيد كيد الشيطان، شيطان الجن والإنس يعانى منه، والله عز وجل خلق هذه الدنيا وفيها حق وباطل وفيها خير وشر، وهناك صراع بين أهل الحق وأهل الباطل، وكما قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذه الدنيا هي محل ابتلاء، لن يخلص الإنسان من مثل هذه الأمور حتى لو خلى بنفسه، فالشيطان يورد عليه واردات ويورد عليه شكوكا، لكن على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة ويعتصم بذكر الله عز وجل، وينتهي عن الاسترسال مع هذه الوساوس، ومع هذه سواء كانت وساوس مبرمجة أو وساوس تخطر على باله ونفسه فتحول بينه وبين ذكر ربه وبينه وبين صلاته. على كل حال الاعتصام هو بالكتاب والسنة وبذكر الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لقد قدمت من بلدي بنية العمرة عن نفسي، ولكن بعد ذلك تذكرت جدتي وهي قد توفاها الله سبحانه وتعالى قبل 9 شهور تقريبا، فهل يجوز تغيير النية لأداء العمرة عنها؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام ولم تحرم بالعمرة الجديدة، ما دخلت في الإحرام، ما لبيت، فلا بأس أن تعتمر عن جدتك. نعم. يقول: علما بأني قد اعتمرت قبل 2 عن نفسي. على كل حال، إذا لم تكن لبيت، يعني دخلت في نية النسك عن نفسك، فلا بأس أن تعتمر، أن تنوي عن جدتك وتغير النية التي يعني كنت نويتها من بلدك. وإذا اعتمرت عن نفسك ولبيت عن نفسك فأنت تدعو لها، تدعو لها. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: برجاء توضيح معنى التاجر الصدوق. التاجر الصدوق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فعوامل التجارة الناجحة الصدق والبيان والأمانة، الصدق والأمانة. ولهذا لما استعملت خديجة أو عمل لها النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة، كان مما وصفه ميسرة به لها أنه يعني أمين، صدوق أمين عليه الصلاة والسلام. فصدق التاجر وأمانته من أمارات وعوامل نجاحه في تجارته. قال: هل حدد الإسلام معيارا للربح في التجارة أم هي متروكة للاجتهاد؟ أكل حال، الذي يتحكم في التجارة هو السوق، هو السوق. أما أن يحتكر شخص، يحتكر ما يحتاج إليه المسلمون، فالمحتكر خاطئ، المحتكر خاطئ. والذي ينبغي أن لا يحتكر وأن يساير السوق في بيعه. إذا ما كان هناك غرر وليس هناك غش وليس هناك احتكار، فيساير السوق يعني في سعره، والمسعر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة للسؤال هذا، أي نعم، تفضل. نعم. يتحكم فيها السوق، السوق. أي نعم، المعيار السوق. يعني ربما تكون اشتريت قطعة أرض بمبلغ بسيط ب300 ريال، وتغير السوق وأصبحت تساوي 300,000، هل نقول لك لابد؟ هذا فيه غرر، ما يخلو من أنه يعني يتغافل الناس، إذا وجد مغفلا زاد عليه، وإذا وجد يعني لقنا فاهما للسوق باعه بالسعر الذي يتناسب مع السوق. قلت إن الذي يتحكم عادة هو يعني السعر في السوق. تماكسه. على كل حال، لا مانع من المماكسة التي، لكن مماكسة لا تصل إلى حد مثل الإحراج أو الأخذ بسيف الحياء. أي نعم. هل يقال إن الله في مكان عال أو يقال في العلو فقط؟ هو الله سبحانه وتعالى في العلو، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. إذا كان يراد بالمكان المكان المخلوق، وإذا يراد بالمكان مثلا أنه الفضاء أو العدم، أو ليس في الوجود إلا الله، ليس في الوجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق فوق المخلوق، ووجود الخالق بنفسه ووجود المخلوق بخالقه سبحانه بغيره. أي نعم. فالمقصود هنا مكان عالي، إذا كان يراد به المكان المخلوق فالله عز وجل لا يحيط به مكان، ليس المكان ظرفا له المكان المخلوق. أما إذا أريد بالمكان العلو فقد يراد العلو مطلقا، يراد يقال له مكان، نعم، ويقال له جهة في جهة العلو، لكن ليس معنى ذلك تحديد. أي نعم. لأن الله سبحانه وتعالى لا يعرف حده، هو له كيفية ولكن لا يعرف كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.